لا إله إلا الله لا محمد رسول الله حقا وصدقا سبحان الأول والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحان ربي الحليم سبحان محيي سبحان من بحالي عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب اغفر وارحم يا نسألك العفو والعافية وحسن الختام الصلاة والسلام عليك يا كريم الأخلاق يا ناصر الحق يا نبي الرحمة يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين